السؤال الثاني، ما موقف المعتزلة من الصحابة وما الفرق بين المعتزلة والزيدية؟ طبعا المعتزلة لا يرون عدالة الصحابة، ولهذا ذكر العمراني أن الصحابة جميعهم رضي الله عنهم شهد الله ورسوله لهم بالنزاهة مما رمتهم به القدرية وغيرهم من أهل البدع وطعنوا عليهم به. المعتزلة يرون أن الصحابة ليسوا ثقاتا عدولا، وهذا ما أشار إليه العمراني هنا. ما الفرق بينهم وبين ما الفرق بين المعتزلة والزيدية؟ المعروف أن الزيدية تأثروا بالمعتزلة في مسألة القدر ومسألة الصفات، والمعتزلة تأثروا بهم في مسألة الإمامة ونحوها.